إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده المؤمنين أن جعل لهم مواسم للخيرات يضاعف فيها ثواب العمل الصالح، ويقيل الله عز وجل فيها العثرات، ويغفر فيها الزلات. ومن تلك المواسم العظيمة التي تفضل بها ربنا علينا العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وقد أهلت علينا نسائمها الطيبة ونفحاتها العطرة. هذه الأيام عباد الله شهد لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه الإمام البزار في مسنده وهو في صحيح الجامع. هذه الأيام العظيمة عباد الله ينتظرها الصالحون بشوق كبير، لينهلوا فيها من معين العمل الصالح والأجر المضاعف، فهي أيام عبادات وأوقات قربات وساعات طاعات، اختارها الله عز وجل ورفع شأنها وفضلها على غيرها من الأيام، وهذا يدل على عظم منزلتها وقدرها عند الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ويفضل من الأيام والأعمال ما يشاء لحكمة عظيمة. ومما ورد في تفضيل هذه العشر أن الله تبارك وتعالى أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم عنده. قال سبحانه: والفجر وليال عشر. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، قال الحافظ ابن كثير وهو الصحيح. وهي الأيام المعلومات المذكورة في قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من فضائل هذه العشر عباد الله أن أمهات العبادات قد جمعت فيها، فاجتمع فيها عبادة الصلاة وعبادة الصدقة وعبادة الصوم وعبادة الحج. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه العشر عباد الله يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عظيم يباهي الله تبارك وتعالى بأهل الموقف ملائكته الكرام، يوم تكثر فيه مغفرة الذنوب ويكثر فيه العتق من النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. في هذه العشر يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وفي هذه العشر عباد الله شرع الله عز وجل حج بيته الحرام تعظيما لله تبارك وتعالى وإظهارا لشعائره. يقول عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن بركات هذه العشر أن فيها اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه النعمة على عباده وأكمل فيه دينه. روى البخاري رحمه الله أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، من أجل وأعظم فضائل عشر ذي الحجة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام عباد الله العمل الصالح أحب إلى الله فيها من غيرها، وإذا كان الأمر كذلك فحري بنا أن نجتهد فيها ونستغلها أحسن استغلال، ونحرص على اغتنام كل لحظة من لحظاتها في طاعة الله عز وجل، وأن نعمرها بأنواع من الطاعات والعبادات التي تزيدنا قربا من ربنا وتكون سببا لسعادتنا وفوزنا في الدنيا وفي الآخرة. ومما يجب على المسلم الصادق في هذه العشر التوبة الصادقة والإنابة الخالصة إلى الله عز وجل. فالتوبة واجبة في كل وقت، ولكنها في هذه العشر آكد وأوجب لشرف هذه الأيام. وإذا اجتمع للمسلم التوبة الصادقة مع الأعمال الصالحة وكان ذلك في زمن فاضل، كان ذلك عنوانا على التوفيق والفوز والفلاح. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. مما يجب على المؤمن في هذه العشر العزم الأكيد على اغتنام هذه العشر، فيحرص على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة. ومن صدق الله عز وجل في هذا العزم أعانه الله تبارك وتعالى ووفقه للخير. يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن تمام صدق العبد في التوبة في هذه العشر أن يبتعد ويجتنب الذنوب والمعاصي التي اعتاد فعلها قبل ذلك. وليعلم العبد أن هذه الأيام واقعة في شهر حرام. يقول جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والذنوب والمعاصي عباد الله تزيل النعم وتجلب النقم وتورث الذل وتفسد العقل. ويحسن بالمسلم في هذه العشر أن يكثر من الصدقات، فهي من جملة الأعمال الصالحة التي يحبها ربنا عز وجل ويرضاها. وهذا ربكم يناديكم فيقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كما يستحب استحبابا شديدا صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومما يجب على العبد في كل حين رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحابها في الدنيا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ومن أجل العبادات والطاعات في هذا العشر ذكر الله تبارك وتعالى، يقول عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر، فيستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل فيها. وقد روي في بعض الأحاديث: فأكثر فيها من التهليل والتكبير والتحميد. ومما ينبغي التذكير به أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا في أيام العشر حتى يضحي، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه، ونسأله سبحانه عز وجل أن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإيمان وعلى السنة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.